بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. حديث طعام الواحد يكفي الاثنين، هل المقصود به أن ما يشبع الواحد يشبع الاثنين، أو أن ما يشبع الواحد يسد حاجة الاثنين؟ الذي ورد في لفظ الحديث يكفي، ولم يرد الشبع، والمقصود الكفاية وسد الحاجة، فهذا المقطوع به. ونحن دائما نتمسك بألفاظ النصوص، فالكفاية هو سد الحاجة، وأما قضية الشبع فقد الشبع ليس بممدوح وليس مقصودا. نعم. يسأل عن القديد والدباء، ما هما؟ القديد هو اللحم المجفف، كانوا قديما ليس عندهم ما هو موجود الآن بأيدي الناس من الآلات التي تحتفظ بهذه اللحوم مبردة مثل الثلاجات وغيرها، وإنما كانوا يجففون اللحوم، يجففونها في الشمس حتى يذهب الماء الذي بها وتجف، ثم تصبح معدة بعد ذلك للتخزين، فيقطع ويجعل في إناء أو في أكياس أو في غيرها، ثم يأكلون منه لفترة طويلة، هذا معروف. فهذا هو القديد، وهو اللحم المجفف الذي يجعل يعني بعد التجفيف يعني في إناء، ثم بعد ذلك يجعل إما مع زيت أو مع مرق أو مع غيرها من أنواع المشروبات التي تلين اللحم. والدباء معروف، وهو يعني من الخضار المعروفة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يتتبع الدباء عندما يكون في الصحفة لحبه لذلك عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كان الضيف مع أهل المنزل وفي أهل المنزل من هو أفضل من الضيف، فمن الذي يقدم في الشرب؟ لا يبدأ بالضيف، إذا كان المجلس يبدأ بالضيف، لأن الضيف مقدم وله حق في التقديم. نعم. ولأن صاحب البيت يعني يقدم الضيف على نفسه، ولأن الطعام إنما صنع له. نعم. ثم يعطى الأفضل أو يعطى من على يمين الضيف؟ يعطى من على يمينه، فالضيف هنا هو صاحب الإكرام في المجلس، فيعطى من كان على يمين، يعطيه إذا كان بيد الضيف يعطي من كان على يمينه، وإذا كان بيد الساقي يعطي من عن يمين الساقي. نعم. سائل يقول: ما حكم من اشترى أرضا وقال إنه يتركها لأولاده، ولكن لو احتاج إلى أن يبيعها باعها، فهل على ذلك زكاة؟ إذا لم يجزم ببيع الأرض وإنما هو متردد بين ادخارها وإبقائها لأولاده أو لنفسه للبناء ولم يجزم ببيعها، فلا زكاة فيها حتى يقطع بعرضها للبيع وله نية في بيعها، فعند ذلك يبدأ الحول من نية بيعها، فإذا حال الحول على ذلك زكاها. إذا ساعد الأب ابنه في الزواج لأن ابنه قد يستدين أو يطلب سلفة أو قرضا، فهل يلزم الأب أن يفعل ذلك مع الأبناء الآخرين؟ نعم، ينبغي أن يعدل بين أبنائه، فإذا أعطى أحدهم يعطي غيره، لأن النفقة بالمعروف، فهذه الأشياء التي فيها زيادة عن النفقة بالأموال الطائلة الكبيرة، مثل أن يعينه على زواج بمبالغ كبيرة، فينبغي له أن يعدل بين أولاده، لأن هذا مقتضى العدل، إلا إذا جاء في وقت ليس عنده شيء، يعني ساعد الأول ثم جاء الابن الثاني وقد يكون مستغنيا وليس عنده مال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليس له أن يميز أحد الأبناء أو البنات يعني بعطية مع قدرته على أن يعطي غيره ولا يعطيه، وإنما يعدل ويتحرى العدل. سائل يقول: ما حكم إلصاق الكعب بالكعب في الصلاة، هل هو سنة؟ المحاذاة بين المناكب والأقدام هو الذي دلت عليه السنة، والإنسان لا يتكلف، لأن هذه الأمور المقصود بها يعني عدم ترك الفرج، وجاء في بعض الأحاديث أن الشيطان يتخلل من خلال هذه الفرج، وأما المبالغة التي يفعلها بعض الناس بحيث يضع قدمه على قدم الآخر فإن هذا فيه أذية للناس. قبل أيام بعد أن انصرفنا من الدرس جاء رجل من بلد من البلدان يشكو من تشديد بعض الشباب يقول في بلادي يقول نحن عندنا خصومات في المساجد، يقول يأتي يضع قدمه على قدم الآخر وهذا يغضب، فهذا لا يجوز أبدا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تضع قدمك على قدم فلان، بعض الناس يتعدى، وإنما لا تترك فراغا. ثم إذا الإنسان اقترب من أخي بحيث أصبحت القدم يعني ملاصقة للقدم، ولا يلزم أن تكون القدم فوق القدم، بعض الناس يتابع يعني من بجانب حتى لو فر بقدمه يتابع ويحني قدمه بطريقة بحيث يكون كأنها لصقة في قدم أخيه، هذا ما أمرنا به، حتى طريقة متعبة، ولا أدري كيف يعني يستطيع الإنسان أن يخشع في صلاته بهذه الصورة، ما أمرنا بهذا. ودائما السنة كما قال العلماء السنة حسنة بين سيئتين، بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. ثم إن بعض أهل البدع وبعض من يتهاونون بالسنة يشنعون علينا في هذا، وليس لهم أن يشنعوا، وإنما ينبغي لهم أن ينبهوا على الخطأ، ونحن لا نؤيد الذين يشنعون على الناس في تطبيق السنة، ولسنا مع من يتهاون فيها، وإنما ينبغي للناس أن يطبقوا السنة دون تشديد ودون تقصير اعتدال. ثم أيضا ينبغي الإنسان أن يدرك أنك أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن الناس، فأنت إذا اجتهدت في المقاربة من الآخر ثم هو فعل شيئا يعني أنت لا تطيقه أو ابتعد بقدمه بحيث ترك فراغا، أنت ما أمرت بالتكلف، وإنما هذا يجب على جميع المصلين أن يتعاونوا في سد الفرج. أما أن يكلف إنسان ما لا يطيق ويفتح بين قدميه بحيث مسافة بعيدة ويتعب نفسه وغيره، هذا لا ينبغي، إنسان ينبغي له أن يتفقه وأن يدرس هذه المسائل دراسة صحيحة حتى لا يقع في الغلو. يقول السائل ما حكم من يكرر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في اليوم؟ ما ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، وإنما المشروع إذا قدم المدينة وصلى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التردد على القبر يعني في اليوم يعني أكثر من مرة، أو حتى يتردد يعني في اليوم كل ما دخل أتى، فهذا لا ينبغي، ينبغي أن تكون الزيارة المشروعة يعني مرة واحدة. وكذلك إذا مر من جانب القبر خرج من الباب الذي هو أمام القبر فلا بأس أن يسلم إذا خرج من ذلك الباب. نعم. يقول السائل نريد توضيح المراد بالسنة الكونية والسنة الدينية مع ضرب الأمثلة لبيان ذلك وجزاكم الله خيرا. السنة الكونية والسنة الشرعية. نعم، السنة الكونية هي السنن التي هي متعلقة بأمر التكوين والتقدير، وهو متعلق بفعل الله عز وجل، فإن الله خلق هذا العالم على سنن كونية لا تتغير ولا اختلاف فيها، وهذه السنن هي التي كان يعرفها بعض الحكماء قديما قبل الإسلام، كانوا يتكلمون عنها وكانوا يبينونها للناس، وذلك من هذه السنن أن كل صاحب ظلم لا بد أن يقسمه الله، يعني مهما طال الزمن أو قرب صاحب الظلم لا بد أن يقسم وأن تكون العقوبة يعني من الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه من السنن الكونية أن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة وتهزم الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة، وهذا دليل على أن هذه سنة كونية. وهذا لا يعني أن الكافر يعني أن الله يحب الكافر أو أنه سيكون في الجنة، لكن هناك سنن جعلها الله عز وجل يعني عليها مدار هذه الحياة الدنيوية. وكذلك من السنن يعني الكونية أن الجزاء من جنس العمل، هذا ملاحظ في كثير من الأمور، فما أحد يعني فعل شيئا إلا كانت جزاؤه أو عقوبته من جنس فعله، هذا معروف، يعني كما قال ذلك الرجل الذي قال يعني عندما غمز امرأة فجاء من غمز امرأته قال غمزنا فغمز ولو فعلنا لفعل، فكان الناس يعرفون هذا قبل الإسلام أنه من السنة الكونية، مع أن هذا أيضا جاء به الشرع، لأن بعض الأشياء قد تكون من السنن الكونية الشرعية، من الجزاء من جنس العمل. وأما السنن الشرعية هي السنن المعروفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وقال هذا سنة وهذا بدعة، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنن الشرعية. السنن الكونية عظيمة وفيها يعني عبر لمن تأملها، ومن أعظم الفوائد يعني التي تحصل بها هذه السنن يعني دائما التنبه لأحوال الناس ودراسة أحوال الناس، تأمل يعني أحوال الناس وما يحصل يعني من الأمور التي يعني تقع في الناس. فأذكر أن رجلا قبل أكثر من 20 سنة فلقيته في بلد، قال نحن في بلادنا لا يكاد ينكر المنكر إلا أن يؤتي الرجل في نفسه. فقلت له كلمة، قلت إذا كان الأمر كما تقول فانتظروا العقوبة. ثم ما مرت يعني ما يقرب من 10 سنوات حتى نزلت عقوبة بذلك البلد، وأنا لقيته في بلد مسافر، تمنيت لو أني يعني لقيته حتى أذكره بذلك. فهناك سنن إذا انتشرت الفواحش والمعاصي في مكان ولم تنكر نزلت العقوبات الكونية كما دلت على هذا النصوص أبدا. وإذا أردت أن تعرف يعني هلاك أمة فانظر إلى حاله، إذا رأيت أن الله ينعم عليها وتكفر النعم وتبارز الله بالمعاصي فاعلم أن هذا قريب نزول السخط والعقوبة من الله. هذه سنن لا تتغير، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين الخلق عهد في أن ينعم عليهم بعد كفر، وإنما هناك سنن كونية ماضية في الله عز وجل، وهذه من أثار حكمة الله، فإن الله عز وجل حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فمن حكمة الله عز وجل أن هناك سنن كونية هذا الكون يسير بها، والله عز وجل يسير الكون بها. وهذا لا يعني أن الإنسان يغتر لما يرى من بعض الشواهد أو الشواذ في أن فلان ظلم ولم تحصل له عقوبة أو أنه وجدت المعاصي ولم تزل، لا تغتر بهذا، لأن الله قد يمهل وقد تكون هناك أمور لا تعلمها، ولكن إذا وجد هذا وانتشر فإن هذه من السنن الكونية الماضية في الناس التي تحصل يعني في نزول العقوبات وفي غيرها أيضا. نعم. كيف يوزع الشراب إذا كان الناس جالسين على هيئة حلقة؟ إذا كان فيهم صاحب فضل فيعطى صاحب الفضل يبدأ به، ثم بعد ذلك يكون الترتيب كما تقدم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.